وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب إذ انبعث أشقاها قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.